هذه تقرر مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية، وهذا ثلث الدين. ما هناك أسمى من عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر. القرآن لو نجمع آيات تتكلم عن البعث الآخر لوجدناها ربع القرآن. والكافرون الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. إذن من هذه الصورة يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، أي وزن ذرة. يطلق المثقال في لغة العرب على الوزن، وزنها مثقال كذا. والذرة كان المسلمون يعرفون أن أصغر الكائنات. يقولون انظر إلى النافذة والشمس طالعة، فتشاهد تيار الشمس وهو يتموج تموجا بمخلوقات من الذرة، تلك الذرة. أو هي بيضة النملة، النملة كلها ماذا تزن؟ 10 جرام. وبيضتها كم؟ والآن بعد هذه الاكتشافات التي كشفها الله للخلق عرفوا الذرة ما هي. إذن اسمع هذا الخبر، والله إنه لخبر الصدق، والخطاب للبشرية والجن أيضا بعدما تقوم الساعة والقيامة وتقف الخليقة في عرصات القيامة لفصل القضاء. من يعمل وزن ذرة يراه، ومن يعمل وزن ذرة من شر يراه. ونقرأ الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كان المؤمنون والمؤمنات يفهمون من كلمة ليروا أعمالهم أي ليروا جزاء أعمال، إن يريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاء، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كذلك. الآن بعد الاكتشافات الحديثة قال بعض أهل العلم يرى عمله. الآن المسجلات العصرية، نحن جالسون، يأخذ صورة لنا ويعرض في دار الحكومة فيشاهدوننا هكذا كلنا. لو كنا معهم نشاهد أنفسنا. فيرى السارق نفسه وهو يمد يده والسكين في يده يقطع الجيب، هو بالذات حول الكعبة كما يفعلون. الذي يذبح مؤمن يرى نفسه والمدية في يده يذبح، يرى عمله. ينكر ماذا؟ أنت هو وإلا لا؟ وليس هذا أبدا بغريب ولا بعيد. ليروا أي ليريهم الله أعمالهم بما يشاء من وصائف. وحينئذ فمن يعمل مثقال ذرة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أيضا يرى. الأول من خير والثاني من الشر، وليس هناك إلا خير وشر، كما هو نظام الزوجية: الحق والباطل، الخير والشر، العلو والهبوط، الحياة والموت، الفقر والغناء، العز والذل، الشجاعة والجبن. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لما اكتشفوا نظام الزوجية احتاروا، قلنا لهم لا، عجائزنا يعرفن هذا من قرون، أنتم ما عرفتموا لأنكم مبعدون عن القرآن، تعيشون في ظلام الجهل. والآن لما اكتشفتم بالوسائط والتحليلات والآلات اندهشتم، حتى السالبة والجاذبة. هذا عرفنا نحن من يوم ما نزل القرآن الكريم. أما قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ما كانوا يعلمون الكهرباء ولا طاقتها، هو الذي خلق الأزواج كلها. قولوا آمنا بالله. الآن الكفر عيب، معارة، مسخ للعقل البشري، تكفر بأي شيء، أمور مشاهدة يقينية. ومع هذا نسبة المؤمنين الكافرين 1 إلى 1,000,000. لما؟ لأن دار السلام لها سكانها، ودار البوار لها سكانها، يدخل في رحمته من يشاء، وإلا ما بقي مجال للكفر أبدا. كيف يكفر الإنسان يقول ما فيها الله؟ كيف؟ كتاب الله بين أيدينا ويقول أين الله؟ والسماء من رفعها، والأرض من بسطها، والرياح من أرسلها، والسحب من ساقها، والأمطار من أنزلها، والحياة من أتى بها في كل حي. وبعد ذلك تسأل، لو قيل لك إن هذه العمامة على رأسك ما صنعها صانع ولا خلق خالق ولا أوجدها موجد، تضحك حتى تطيح على الأرض. هذا مجنون، هذا هذه مصنوعة في المصنع، هذه مصنوعة في المصنع، واليد التي صنعت من صنعها، يا أبله يا غبي. ولكن كما قلت لكم للجنة ملؤها وللنار ملؤها. قولوا الحمد لله أننا مؤمنون، الحمد لله أننا مؤمنون. لو أردنا أن نشتري هذا الإيمان بكم، وكيف نحصل عليه ونظفر به ونفوز، حتى ولو كنا نتخبط كما رأيتمونا في ذلكم المثل، فنحن خير ممن ماتوا وانتهوا، فسدت قلوبهم وعقولهم وضمائرهم، وهبطوا إلى الأرض لا هم لهم إلا شهوة بطونهم وفروجهم، لا يعرفون الله ولا يعرفون الملكوت الأعلى، ولا جنة ولا نار ولا عذاب ولا شرع ولا آداب ولا أخلاق ولا طهر ولا عفة. هذا هو العالم، اليابان، الصين، الأمريكان، أوروبا بالشرق والغرب، هذه أمم لاصقة بالأرض انتهى حياتها. وقد نبهت لما ضربت المثل الذي وهبنيه ربي، والله ما سمعته من أحد ولا بلغني أن أحد في الأولين أشار لإشارة. وإن شاء الله سنرسم في ورقة ونوزع على العالم. إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قطعا وما في ذلك من شك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل هناك من يفرق بين الخير والشر؟ نعم، كل حتى الحيوانات فرق واضح بين الخير والشر. السلام عليكم، كيف حالكم؟ خير. يا ملاعين، يا قد، شر ولا خير؟ ما في من لا يفرق بين إلا من مات. إذن ومع الشرح الكريم لهذه الآية الكريمة قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، أي من وزن ذرة من خير في الدنيا يثب عليه في الآخرة، يعطى جزاء في الآخرة، الثواب الجزاء سواء كان بخير أو بشر. أما سمعتم الله يقول هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون، جوزوا وإلا لا، فالثواب هو الجزاء مقابل العمل، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. وقوله ومن يعمل مثقال ذرة، أي وزن ذرة شرا يره. والذرة نملة صغيرة، حتى يفهم كل الناس، الذرة نملة صغيرة، تعرفون النمل ولا لا؟ والسيدة التي خطبت بين يدي سليمان تعرفونها، أفصح من خطب. هل عندكم خطبتها مسجلة؟ نعم مسجلة. أين؟ في كتاب الله. من يقوى على تسجيلها غير الله؟ وإليكم نص الخطبة الكريمة، استعرض سليمان النبي أحد أنبياء بني إسرائيل وقد ملك المعمورة بإذن الله وأوتي من عشائب المعجزات ما أوتي، من ذلك أنه يعرف لغة الحيوانات. عندنا صورد، تعرفون صورد وإلا لا؟ نحن البدو نعرف، أنتم ما لا تعرفون لا شيء، تعلموا من التلفاز. صورد طائر يوجد في العالم في الصحراء وفي الجبال، صوت له صوت نغم خاص، فسئل سليمان عن صوت الصورد فقال كلمة لو يجتمع علماء الكون على نقضها والله ما نقضوا ولن يستطيعوا. ماذا يقول إذا صاح صورد؟ تريدون أن تعرفوا وإلا لا؟ ما هناك حاجة، أعوذ بالله، ما هناك حاجة إلى العلم. يقول إذا صوت وصاح لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا للموت وابنوا للخراب. في من يقول لا أنا ألد ولكن لا للموت، ما يموت أولادك يموتون ولا لا؟ لولا أننا نلد الموت ماذا يفعل؟ ما عنده شيء. مهمته ما هي؟ أن يميت ولا لا؟ فإذا ما كانت أرواح بشرية أو جنية ماذا يفعل الموت؟ ما بقي له عمل كيوم القيامة. إذا نحن نلد الأولاد لأجل الموت ولا لا؟ يموت. والذين يبنون ناطحات السحاب والعمارات والقصور والخيام والمباني يبنون للخراب وإلا لا؟ إذا لم يبنوا يقع خراب؟ ممكن توجد خراب إذا ما فيه بني قبلها؟ مستحيل. إذن إذا مراتب الشخص يبني قل هذا يبني للخراب حتى يوجد خراب، إذا لم يبني يوجد خراب؟ لا خراب. ولكن وراء هذا ما وراء، إذا كنت تلد للموت فأعمل على أن تنتفع بولادتك وبأولادك، حولهم إلى مؤمنين ربانيين يعبدون الله فيشفعون لك وتدخل الجنة، تثاب على أنفاسهم وعلى أعمالهم. انوي هذه النية ومن أجلها تزوج ولد، لا أن تلد ليكون لك أبطال شجعان يضربون رؤوس الناس ويدفعون عنك البلاء. تبني لما تبني؟ لتستر عورتك وتقي نفسك وأهلك البرد والشمس لا تتطاول البناء ولا تنفق الملايين، بناية كارثة تكون خرابا والله العظيم. موعظة من كلمة الطير ولنا، هذا صورة لدور الموت وابنوا للخراب. سليمان استعرض جيوشه كما يستعرض الناس قواتهم العسكرية، فلما استعرض الجيوش النملة رأت الجيش زاحفا فخافت أن تداس هي وأخواتها في قريتهم بحوافر الخيل، فقالت يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الجملة الاحتراسية تزين الذهب، فعلت العجب في نفس سليمان وهم لا يشعرون، ما هم عناقرة مجرمون يدوسون ويذبحون ويهلكون البشر، لا وهم لا يشعرون، بدون شعور منهم يدوسونكم، أما لو شعروا ما يدوسونكم. فتبسم ضاحكا من قولها. وبعد فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. عجب هذا، كيف وصلنا هذا الكلام وبيننا وبينه 700-800 عام وبالحرف الواحد؟ كيف وصلكم يا عباد الله؟ هذا هو القرآن، هذا هو الوحي الإلهي، هذا النور الرباني. الحمد لله. عندنا مثل الانقلابات في بلاد العرب والمسلمين، إذا انقلبوا على حاكمهم مزق افتل اعمل العجب، تبهتم. وسليمان لما تجلت له حقيقة العظمة التي أوتيها حتى النمل يرهبه ويخافه ويخاف جيشه، ماذا قال؟ غنوا؟ لا، قال ربي ربي أوزعني ادفعني إلى أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أبوه نبي الله ورسوله داود، وأمه لن تكون إلا ربانية صالحة الطيبات للطيبين، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هل أقوامكم إخوانكم يشعرون بهذا الشعور؟ ولما حضر بين يديه عرش بلقيس الملكة اليمانية وبين يديه فلسطين واليمن مسافة بعيدة، هذا إقليم وهذا إقليم، حضر بين يديه بكلمة قالها، فلما نظر إليه قال ربي، ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي. وأنتم تقولون بقواتنا الضاربة بجنودنا الأبطال، ها؟ ماذا قال سليمان؟ هذا من فضل ربي. ثانيا أعطاني، تفضل علي بهذا الفضل لسواد عيني لأني من أبناء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، لأني جاهدت الشرق والغرب وأقمت الدين لله. لا، أعطانيه ليبلوني، ليمتحنني، ليختبرني، أشكر أم أكفر. ماذا هل وعى أكثر المسلمين هذا؟ عرفوا لما يعطيه الله عز وجل الوظيفة وإلا الراتب وإلا المنصب وإلا الخير وإلا العمارة، هل يعرف أنه مبتلى ممتحن وإلا لا؟ ليشكر المعطي جل جلاله أو يكفره. وأقوامكم يأكل حتى يشبع ما يقول الحمد لله، والله العظيم. ومن قالها من أمثالكم أيها المؤمنون أيضا يقولها باردة ما في حرارة، الحمد لله الحمد لله، كأنها ما يريد. يجب أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على إنعامه، على إفضاله، على إحسانه. ولو ركبت سيارتك وجلست على مقعدها. لكن من علمنا يا شيخنا؟ قرون ذهبت ما عرفنا الله ولا الطريق إليه. إيمان تقليدي وإسلام صوري كما قلت لكم، يأكل بيساره ولا يذكر اسم الله على الأكل، ويشبع ما يقول الحمد لله. وإذا قلت أنت ينظر إليك محتقرا لك كأنك رجعي أو متخلف. إذن ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما رآه مستقرا عنده، كيف عرش من ذهب وحديد، سرير كامل، والسيد عليه الحاكم الملك لحظة طرفة عين ينقل ويوضع بين يديه، هذا عرش بلقيس. قال لرجاله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ما جلس في مجلس الحكم قبل أن تنتهي أحضره لك. هذا عفريت من الجن يقال له، نسيتموه ها؟ فلما قال هذا قال سليمان اسمع، أنا آتيك بي قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينيك يا سائلي، وهو بين لي. ونعم، وعرض عليها العرش، أهكذا عرشك؟ قالت الزعيمة اليمنية، هذه تعدل لنا العرب كلهم، ما هو اليمن، أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. عجب، العرب المساكين والمسلمين الهابطين لما ادعت أمريكا وروسيا أنهم طلعوا إلى القمر، إلى القمر، أصبحت إذاعات العرب وتلفاز، والتلفاز يومئذ ما فيه، إذاعات العرب وصحفهم يتمدحون يتبجحون كأن الذين طلعوا القمر هم المؤمنون، ونحن وراء المسجد نبكي ونتألم. يجينا ويقول صحيح طلعوا، أخي يقول والله ما طلعوا يكذبون، قلوا نعم عندك الحق. وطالعتني مجلة صينية أيام الشيوعية، تقول والله تحلف ما هي إلا مؤامرة ضد البشرية، كما الأمريكان والروس ليرهبوا العالم ويخضعوا البشرية تحت أرجلهم، ما طلعوا ولا عرفوا، كلها تمثيليات في جبال معروفة. الصين تفعل هذا ونحن طالعوا القمر، طالعوا القمر يا عرب استحوا، حتى لو طلعوا اجحدوا أنتم هذا، خلوا قلوب المؤمنين ثابتة، لا تفزعوهم، لا تشجعوا عدوكم، تجاهلوا كمالاته لأنه عدو. وأبوا أن يسمعوا إلا هذا الشيخ المسكين يصرح طول العام. وتمضي الأيام وانكشفت العوار في هذا العام، والذي ينسب إليه في أمريكا هو صاحب الفكرة فاضحهم وقال والله كذب، ما طلعنا ولا تمثيليات فقط. أين أنتم؟ هذه الحكيمة، هذه اليمنية، هذه ملكة عليه السلام، قال أهكذا عرشك؟ قالت كأنه، لو قالت هو هذه حمقى، هذه كيف يجي عرشك؟ ما لك انت، ما لك عقل؟ وإن قالت مستحيل ما هو، هذه مجنونة ولا ايش تنفي عرشها؟ فانظر كيف وقفت ذاك الموقف، كأنه. فنحن نقول للناس ممكن يطلعوا، لا فقط ما قلية طلعوا ممكن، ما عندنا نهي جائز. أما أن أقول طلعوا، والله ما أقولها، ويجب على المسلمين أن لا يقولوا طلعوا حتى يجوا تجاربهم أيضا في عام، في 20 عام، ويكشفون الحقيقة. إن طلعوا نعم، ما طلعوا من أول ما قالوا طلعوا. أما نصفق لانتصارات أعدائنا، أين عقولنا وأين فهومنا وأين منطقنا؟ يا شيخ نحن بعدنا عن نور الله، نعيش في ظلام الشياطين، كيف نفقه ونعرف؟ دائما أرد على نفسي، الواقع وإلا لا؟ المفروض أننا ننكر هذا، ما طلعوا. لما الصين انكرت؟ لأنها قوة ثالثة وتريد أن تثبت وتصمد، ما تلقي الرعب في أبنائها ورجالها وعسكرها وتمجد بأمجاد أعدائها. ما طلعوا، فرية فقط، تمثيليات يلعبون بها. هل ضرها ذلك؟ ونحن هزمونا، إعلامنا، صحفنا، إذا كل ممكن، حتى النساء كيف تقولي ما طلعوا؟ طلعوا، أنت كنت حاضر معهم؟ كان الحاج رابح يقول لي والله ما طلع، يقول عندك الحق. نعم، كيف تصدقهم؟ نحن ما نقبل إلا شهادة اثنين طاهرين مؤمنين يقينيين حتى نصدق، كيف وتصدقه؟ لك 1000 حق ما طلع. وبعده معاشر المستمعين والمستمعات، هذه نتيجة بعدنا عن هذا النور الإلهي، عن القرآن الكريم. نقرأ على الموتى، والله العظيم على الموتى. أعجبا هذا، ترون أم ماذا؟ الميت لما تضع بين يديك وتقرأ عليه القرآن يندم، يقوم يستغفر، يصلي، يسدد الحقوق، ماذا يفعل؟ أنت توبخه. ما نزل القرآن ليقرأ على الموتى أبدا. وآية ياسين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي ما هو إلا ذكر وقرآن مبين. قراءة نافع، لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان حيا أو ميتا، والآية مصفحة مصحفة لينذر من كان حيا وإلا لا، لأن الميت كيف ينذر الميت؟ لينذر من كان حيا. ونحن تفسير القرآن اسمع، صوابه خطأ وخطأه كفر، هذه قاعدة قعدوها قرونا. تفسير القرآن إن أصبت فأنت مخطئ، أما إن أخطأت فقد كفرت. من يقول قال الله إذن؟ لا رجل ولا امرأة، اسكت. قال الله أنت تعرف. عطلون كممون أبعدون، قال سيدي فلان، قال شيخنا، أما الله ورسول لا، فصلونا عن مصدر حياتنا فمتنا والله يعلم. متنا وإلا لا؟ من يقول لا؟ نسيتم استعماركم وإلا لا؟ هولندا وضعت رجلها على 100 مليون، ممالك الهند مجموعة من لصوص بريطانيا التجار وضعوا أرجلهم عليها، أبطال الإسلام في إفريقيا وضعوا أرجلهم عليها، ماذا بقي؟ حصل وإلا لا؟ لأنهم ماتوا أخذوا الروح والنور، فبقيت الأمة ميتة في الظلام. وها نحن إلى الآن نطالب ونصرخ يا مسلمون عودوا إلى الكتاب والسنة. كيف نعود؟ ما تعرفون كيف تعودون؟ إذا الشمس مالت للغروب كونوا كالأوروبيين، وقفوا مصانعكم مزارعكم متاجركم، هم يذهبون إلى المقاهي والملاهي والسينمات والرقص واو، وأنتم اذهبوا إلى ربكم، إلى بيوت سيدكم ومولاكم بنسائكم وأطفالكم، وليجلس لكم من يجلس، يوما قال الله وغدا قال رسوله، وأنتم تتعلمون تعملون ترتفعون، من يصل إليكم من يسومكم الخصم، من يضركم من ينالكم، وأنتم في حمى الله جل جلاله. فلم يبقى صراع ولا نزاع ولا سب ولا شتم ولا تكفير ولا تجهيل ولا هذا وهابي وهذا كذا، لا، جماعة واحدة يعيشون قال الله قال رسوله، يقتسمون اللقمة الواحدة والكساء الواحد. كيف نرجع يا شيخ؟ ما نستطيع. لما مكبلون مقيدون؟ ممنوع؟ لا. ضرائب؟ من دخل المسجد بمراته يدفع 1000 ريال في الشهر؟ ما فيه، ما المانع؟ هنا ما عرفنا الجواب. إذن وبعد هذا الصراخ والبكاء نعود إلى الآية الكريمة لنشرحها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمسلمين آمين. قال والذرة نملة صغيرة إلا أن يعفو الله تعالى ويغفر. لا بد وأن ترى العمل ونتائجه، ثم إذا عفى الرحمن وغفر أدخله الجنة شأنه، أما الحكم لا بد وأن يصدر. قال وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة، فإن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا يرى جزاءها في الدنيا وليس له في الآخرة شيء منها، لأن كلمة من ألفاظ العموم ولا لا؟ من أبيض أسود كافر مؤمن، من يعمل من الخلق، كلمة عامة. إذن فالكافر لما يعمل خيرا في الدنيا يراه أيضا وإلا لا، لكن يرى جزاءه في الدنيا، يبارك له في عمله، يحفظ عليه منصبه، يعافيهم من داء أو مرض كان قد ينزل به، فإن الله لن يضيع المعروف أبدا والله العظيم. وهذا مشاهد، لما هبطنا أصبح الكفار لهم أعمال خيرية أكثر مما عندنا، ونموا بذلك وكثرت أموالهم وغلبونا، أما ما فرغ منه. قال الشارح يقول: وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة وإلا لا، الكافر لو يعمل ما شاء أن يعمل 1000 سنة يدخل الجنة وهو كافر؟ مستحيل. إذن وأعماله الصالحة والخيرية كيف يثاب عليها؟ قد يدخل النار ويدخل في دركة أعلى من الأخرى لا دونها أيضا. نعم، أما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في المنافقين في الدرك الأسفل من النار، النار طبقات، أعلاها النار أخف، فالذين من الكفار عملوا الصالحات ما يضيع عملهم، يثابون عليه في الدنيا وقد يثابون عليه في الآخرة بتخفيف العذاب عنه. وعندنا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى جنب الرسول كالأسد، تعرفون وإلا لا، وهو كافر مشرك، ولكن ما ضاع ذاك المعروف، هو في ضحضاح من نار إلى قدميه يغلي منه دماغه، أخبر بهذا ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، ما ضاع المعروف عند الله. قال: وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، أو جدعان، جدعان بالفتح أسهل. من هذه عائشة؟ هذه ما تعرفونها؟ الصديقة أم المؤمنين. دي هي الصديقة، دي أم، دي حب رسول، هذه بنت أبي بكر الصديق. ويوجد من المخدوعين والمغرورين والمضللين من يسبها، أعوذ بالله. لا عجب يا شيخ كيف كفر الناس. نعم، التضليل، والذي ما عنده بصيرة يقع في الحفرة. هذه عائشة تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل ينفع في الآخرة ما كان يفعله في الدنيا من إطعام من أطعام الحجيج وكسوتهم، كان كل عام يذبح 100,000 بعير، كم؟ هذا غني بطل وإلا لا؟ الآن أغنياء الدنيا يستطيعون هذا، يذبح 100 شاة ممكن، 1000 بعير كل عام يذبحها لمن؟ للحجاج، حجاج بيت الله في منى، وهم كفار قبل الإسلام، 1000 بعير، ويكسو 1000 حلة يأتي بها من الشام أو من اليمن أو من العراق، 1000 بدلة، ثوبين من جنس واحد، دي الحلة، ويوزعها ابن جدعان على المؤمنين، على الكفار. تبهتم؟ فعائشة سألت الرسول: أينفع ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، ما ينفع. لما؟ لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان يوما ببعث ولا جزاء، ولا عرف صياما ولا صلاة، ما قال يوما في أيام حياتي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكن يثاب على هذا العمل، يخفف عنه عذابه، يكون في درجة أو دركة أعلى من الآخرين أخف، لأن الله لا يضيع المعروف عنده. قال: لا، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ك كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل يعني كموائدكم الآن، والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير مرتين، والضحك يخرج من هذه الدائرة أو ينتهي من ناحية أخرى ليبعد عن تلك الأسباب التي تهيجه ويحشر نفسه في زمرة الصالحين، لا يدخل عندنا هنا بس في هذا المستشفى، ثباتهم سنة يتخرج رباني وعندنا ربانيون، وما يبطل العمل سواء كان ناس في البلدية وإلى رئيس في المدرسة، فقط يحضر ما بين المغرب والعشاء بصدق يحفظ ويعمل. الآن كل ما يتراءى لأنه شر يبتعد عنه لأنه يعرف أنه يجزى به، كل ما يراه خير ويقدر على عمله يتقدم له لأنه يعلم أنه يثاب عليه ويجزى. قال الإرشادات، ما المراد من الإرشادات؟ الكتاب، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، كتاب عام لعامة المسلمين، لكل بيت فيه رجال ونساء ولكل مسجد، فالذي يجلس للأسرة أو لأهل القرية في المسجد له إرشادات يتبعها كما نحن نتبعها. أول إرشاد: اقرأ الآيتين وكرر قراءتهما حتى تحفظا من السامعين، وإن كانت الآيتان محفوظة. ثانيا: اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يخفى على المستمعين حتى يفهموا، لأن فيه من الناس ما يفهمون إلا بالبيان والتبيين. ثالثا، هذا للجميع الآن، ثالثا: علمهم أن المؤمن يجزى بالسيئة في الدنيا بما يصيبه من مرض وتعب، ويدخر له صالح عمله في الآخرة، ما ينقص من صلاتك ولا صيامك ولا صدقاتك ولا جهاتك جرام واحد، ثبات أبدا. ولكن لما تذنب الذنب تواخذ به حمى مرض فقر حاجة حتى يمحى ذاك الذنب، هذا شيء عظيم. حسناتك ما يضيع منها شيء مدخرة، لكن السيئات تؤخذ بها، تبهتم. أعرض المسلمون عن القرآن الكريم فهم يتخبطون، الجهل والظلام والفتن و نتيجة الذنوب، وإلا لا؟ رابعا: علمهم أن الكافر ينفعه العمل الصالح في الدنيا وليس له في الآخرة شيء، لو يكون في قريتكم أو قريتكم كافر مسيحي ويتصدق ويعالج المرضى ويعمل كذا وكذا ينمو ماله وصحته وتحمدونه وعيش عزيز بينكم، نتيجة ماذا؟ أعماله الصالحة. أما في الآخرة لا نصيب له، من ساعة ما تقبض روحه إلى جهنم، إلى عالم الشقاء. خامسا: ذكرهم بحديث عائشة رضي الله عنها إذ كان بين يديها عنب، تعرفون العنب، عنب، كان بين يديها عنب، فقالت لأحد الحاضرين: خدم مماليك للرسول صلى الله عليه وسلم أو أخوه حاضر وإلا أقارب، فقالت لأحد الحاضرين: خذ هذه الحبة وأعطيها السائل. أخذت حبة، هي ممكن عقود في سبع حبات أو ثمانية، أخذت حبة وقال أو أرادت أن تعلم بوسائل الإيضاح الخاصة، أخذت حبة وقالت الحاضر أعطي للسائل، فجعل السائل ينظر إليها ويعجب، كيف حبة فقالت: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ فيها 5 جرامات، ممكن فيها جرام، كم فيها من مثقال ذرة؟ والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كيف تعجب أنت؟ هذه فيها كذا مثقال. علمته إلى لا، وحقيقة ما عنده شيء زائد، ما استطعت تقول امشي ما عندنا، الله يفتح عليك، لا بد وأن تعطي. رضي الله عنه. أتحبها يا أبا عبد العزيز؟ إي والله أكثر من أمهاتنا وأبائنا. إذن سادسا، ذكر بالحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نصف التمر اقسمها على 2، أعطي للسائل نصفها وكون نصفها، واتقيت بذلك عذاب النار. وهذا معناه اتق النار بما تستطيع، ولكن لا تهمل وتضيع، افعل ما تستطيع من الخير لتتقي عذاب النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الهدى يوجد في مدارس العالم؟ هذا النور يوجد بين يدي الناس؟ الجواب لا. هذا هو كتاب الله، هذا هو الروح الذي به الحياة، هذا هو النور الذي به الهداية يا عباد الله. بلغ المسلمين أنه لا عودة إلى العز والكمال إلا إلى بيوت الله بنسائهم وأطفالهم مذعنين منقادين يتعلمون قال الله قال رسوله ويعملون. والآن مع أسئلة المستمعين، تفضل. هذا المقدمة يا شيخ تعلقون عنه. يقول السائل الأخير مقدم الأسئلة: اتقي الله وقدم هذا السؤال للشيخ، وإلا فاعلم أنني سوف أتعلق برقبتك يوم الفزع الأكبر. أعلم. يقول: أحملك مسؤولية لأن السؤال مهم. مسؤولية السائل. يقول السؤال: رجل يعمل بوظيفة راتبها حرام، فلما استفتى من أحد العلماء قال له: صلاتك باطلة وصومك باطل وأعمالك الصالحة باطلة، لأن أكلك ولبسك حرام، ولا يوجد بينك وبين من ترك الصلاة بل أنت مثله سواء بسواء. هل هذا الكلام؟ يقول: أي نعم. قال: أنت مثله سواء بسواء. أي نعم. فهل هذا الكلام صحيح؟ سمعتم؟ ما حاجة إلى البربرية. يقول السائل: أنا أعمل في مصنع أو عمل المال حرام، في بنك نبات أو في موضع يبيع الخمر أو كذا. قال: فسألت بعض الناس من العلماء قالوا: صلاتك باطلة وصيامك وعبادتك كلها وأنت في جهنم، تب. وأنتم ماذا تقولون؟ نقول: وقد كنتم تعلمون. نقول لأخينا: حاول أن تخرج من هذه الفتنة، ما دمت تعيش على حرام اجتهد في أن تخرج من هذه الفتنة، اسأل الله عز وجل، ابحث عن عمل آخر، وطن امرأتك وأولادك على الصبر إذا أنت خرجت من هذا العمل حتى ينقذك الله تعالى منه ويتوب عليك وأنت في خير. وإن بقيت نحن لا نقول أعمالك الصالحة باطلة أبدا، نزيد الطين بلة ومعنى أترك الصلاة إذن أنت من أهل النار، أترك الصيام أنت من أهل النار، أترك كذا، هذا لا يقوله ذو عقل ودين. وعندنا مثل حي، وهو أن أحد رجالات بني إسرائيل كان أجرم وتلوث حتى قتل 100 نفس، تبات 100 شخص، هذا العام قتل 2، العام كذا 100. فاستفتى عالما بصيرا. هل لي من توبة يا عالم؟ قال ومن يمنعك؟ كيف لا تتوب إلى الله؟ قال قتلت 100. قال وين قتلت؟ باب الله مفتوح، إن الله تواب رحيم، توب إلى الله. قال تبنا، ولكن أنصح لك أن تخرج من هذا البلد الذي عملت في هذه المحرمات، لأنك إذا بقيت ما تستطيع، أهجر. وهذه نصيحة لكل مؤمن ومؤمنة. أنت في عمارة تتأثم فيها من نظر إلى النساء أو يحدث لك كذا، ارحل انتقل إلى عمارة أخرى. انتبهتم ولا لا؟ أنت في قرية فيها كذا فيها كذا غير صالح تتأثم، انتقل إلى قرية أخرى ولو 20 كيلو. هذه الهجرة واجبة طول الدهر على المؤمن. إذن قال أخرج من هذا البلد، لأنك إذا بقيت تبقى تعمل الإثم، أعوامل الإثم موجودة وأسبابه. اذهب إلى قرية بعيدة. فأعلن عن توبتي وماشى على رجليه وعلى دابتي، وفي أثناء الطريق أصابه مغص شديد حضرت الساعة وهو يتقلب ويندفع. لا أراكم الله المغص، أنا عانيت منه كذا مرة، لا إله إلا الله. فهو دفعه المغص حتى أرتم بعيدا. لما أراد ملك الموت أن يقبض روحه، وملك الموت له أعوانه، فاختلف ملك الموت مع من معه هل يقبض روحه الملائكة المقربين أهل الجنة وإلا يقبض روحه أهل النار. فلما رفعوا القضية إلى الله عز وجل قال قيسوا المساحة التي بين دار هجرته والدار التي يريد أن يهاجر إليها، إذا كان إلى دار الهجرة أقرب الملائكة الموكلون بقبض أرواح الصالحين هم الذين يقبضونها، وإذا كان إلى دار الباطل والفسق أقرب الملائكة الموكلون بقبض أرواح الفساق وأهل النار هم الذين يتولونها. فمسحوا الأرض مسحا بالمليمتر فوجدوا بشبه فقط دخل في أرض دار الهجرة، فتولى قبض روحي ملائكة الرحمة. عرفتم؟ فجوابنا إلى هذا السائل أن تجتهد أن يخلصك الله من هذا الحرام الذي تأكله ما استطعت، واعلم أن صيامك وصلاتك إذا أحسنته ما يبطل أبدا ولن يضيع عند الله، إلا إذا كنت ما تحسن الصيام أو العبادة ما تستفيد، أما أن تؤديها كاملة لا خوف عليك.